واحد بعت لي سؤال عايز محاضرة تقريبا من 3-4 دروس. ارجعوا إلى، أنا تكلمت كثيرا في استقامة البيوت وفي النساء وحديث أم زرع على وجه الخصوص، وتكلمت في حديث مع النبي وأزواجه، حديث عمر بن الخطاب اللي هو لا ليل بيت النبي الحديث أم زرع يعني، ومع النبي وأزواجه تكلمت في حوالي 10-15 درس عن كيفية استقامة البيوت سواء كان بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل. في واحد كلمني بخصوص الهجمة الشرسة اللي هي الشاب اللي هو في القناة الفضائية بيشتمني بشتائم قبيحة جدا وكده، وطلب مني أن أتكلم، والحقيقة أنا لا أتكلم، لا أستطيع، لا أستطيع أن أتكلم ولا أن أجاري أحدا في مثل هذا، فإن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد. أجيب لك واحدة من أقاصي البلاد عندها معجب في الشتم، لم يخطر على بالي واحد ما عرض ذكرت المسألة مسألة شتم يعني، لكنني أنتظر ذلك اليوم، يوم يعض الظالم على يديه ويوم يقوم الناس لرب العالمين ويوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أنا ورفقائي، وربما كنت أنا على وجه الخصوص، بتشتي من 25 سنة في مجلة روزا اليوسف ويلصقون بنا الأكاذيب والافتراءات، ومع ذلك لم نلتفت إليه يوما من الأيام لأننا نعرف طريقنا. تخيل لو أن كل واحد من هؤلاء تكلم ثم التفت إليه لترد عليه، كنا وصلنا، كنا بلغنا، أبدا، كنا نعرف طريقنا، وكانوا يريدون أن يلفتون عن هذا الطريق ولا يزالون يفعلون ذلك. حتى هو لما تعرض لحديث القزع قال هذا حديث شديد الضعف، فاضحكوا يا أولي الألباب، شديد الضعف هو في البخاري ومسلم. ولما تعرضت لذكر الحكمة، تعرف كل حكم شرعي العلماء يلتمسون له حكمة، يلتمسون له حكمة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديثين، عن حديث القزع، فقال هذا من تمام محبة الله للعدل، وذكر حديثا آخر وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يجلس بين الظل والشمس، وذكر هذا أيضا أنه من تمام محبة الله تبارك وتعالى للعدل. أنا عايز أخونا اللي هم بيردوا، لأن بعض الناس أطلعني على بعض الردود، كانت ردود صعبة جدا جدا، وشتيمة بالأب والأم ويعني حاجات صعبة جدا، أنا الحقيقة لا أرضاها، لا أرضاها. نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق، وكانت العرب قديما يقولون لا تجاري السفيهة بسفه مثله، لأن هذا يدل على أنك رضيت فعله فحذوت مثاله. هو بيشتم بشتائم قبيحة جدا، فأنت لما ترد عليه بشتائم قبيحة جدا ما الفضل لك عليه؟ وبعدين يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله العظيم الآية دي كل ما بتمر بي لا أكاد أرى رحمة الله، لا أكاد أراها. إنسان يحاسب بالذرة ومثقال الذرة وحيفلت، طب يفلت إزاي؟ إذا كان الحساب بهذه الشدة، يعني من نظر إلى عقوبة الله لم يطمع في رحمته أحد، ومن نظر في رحمة الله عز وجل لم ينظر أحد قط إلى عقابه، فيعبد العبد ربه بين الخوف والرجاء. لكن الآية دي حقيقة يعني صعبة جدا علي جدا، وبحلم بأي الطور وبقول هل يا ترى احنا ممكن نكون من أهل هذه الآية في يوم من الأيام. قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ده طبعا أهل الجنة بعد ما يدخل الجنة يقول بعضهم لبعض هذا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. يمكن الفترة الأخيرة التي منعنا فيها من قيام المساجد كانت فترة مباركة أن يعيد المرء قراءة القرآن مرة أخرى، قراءة السنة مرة أخرى، لأن كثرة الدروس وكثرة مخالطة الناس تذهب بكثير من طمأنينة القلب. فلما أتيح لنا أن نخلو بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم انكشف كثير من الغطاء. وتذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قضى حياته في جهاد كل الفرق المخالفة لكتاب السنة، لكنه في آخر حياته لما سجن وخلى من هذه الجولات التي كان يجولها مع أهل البدع، ولا شك أن مجادلة أهل البدع تسود القلب من كثرة كلامه، خلى ابن تيمية رحمه الله بنفسه وسجل ندمه على أنه لم يفرغ نفسه للقرآن، خلى بكتاب ربه تبارك وتعالى في قعر السجن وأعطى قلبه لهذا الكتاب المجيد، فكان له أكبر الأثر عليه على نفسه. كثير من الآيات كان الواحد يقرأها ولا يقف كثيرا عند معانيها. تسنى لي أن أجلس وأن أفعل هذا، فيا ليتني أعطيت القرآن عمرا.